مع توضيحنا في شهر رمضان، نذكر الإخوة مرة أخرى بضرورة إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ويستحب إخراجها ليلة العيد، وتخرج صاعا من غالب قوت البلد، يعني حوالي 2 كيلو ونصف أو 3 كيلو من أي شيء تخرجه، رز أو فول أو عدس أو فاصوليا أو بسلة، أي شيء من غالب قوت البلد، صاع يعني 2 كيلو ونصف أو 3 كيلو على كل فرد من المسلمين، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، كبير أو صغير، في البيت الذي تدخله أو تنفق عليه. الراجح أنه لا يجوز إخراجها مالا، الراجح أنك ما ينفعش تدي زكاة الفطر فيه الفقير فلوس، وإنما تخرجها طعاما بقول النبي صلى الله عليه وسلم، هي طعمة للفقراء والمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. زكاة الفطر فريضة وليست سنة، فريضة على كل مسلم قادر عليها، كل مسلم عنده قوت يومه وليلته، يوم العيد وليلة العيد، وفضل عن ذلك بمقدار زكاة الفطر، فريضة لا يجوز تركها. لو خرجت مال، إن كان من أخرجه قادر على أن يعيدها وجب عليه أن يعيدها طعاما. إن كان من أخرجها قادر على أن يعيدها وجب عليه، إذا كان غير قادر فمن العام المقبل يعزم على إخراجها طعاما، واللي فات عفى الله عما سلف فيه. أنا وديه النهارده رز عشان نشوف ليلة العيد، ولو محتاج حاجة يجيبها العيال، ولا محتاج حاجة يشتريها، ولا مش عارف. لسه دي ثانية يا مشايخ. يعني غالبا هذا كله من الفلوس، هي الفلوس يأخذها من زكاة المال ومن صدقة ومن الصدقات. الفلوس يأخذها من الزكاة، من زكاة المال ومن الصدقات. أعطيه زكاة الفطر اللي هي فرض عليه، أعطيه زكاة الفطر طعاما، وأعطيه من الصدقات مالا. أما ما أردت الكلام عنه في هذه العجالة السريعة، فهو حال سلفنا الصالح رحمهم الله في عبادة الله عز وجل، وأنهم كانوا على الاستقامة في رمضان وفي غير رمضان، ما غيرهم زمان عن زمان، ولا غيرهم مكان عن مكان. فأنا عايز تصلي على النبي عليه السلام وتشوف حال السلف كده كان شكله ايه. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان يختم القرآن في قيام الليل في كل ليلة مرة، وكان يصوم كل يوم. خلي بالك ده مش في رمضان، ده بره رمضان خلاص. فشكاه أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أنه كان لسه عريس ومتجوز جديد، ومع ذلك بعد أسبوع كده راعى حماها اللي هو عمرو بن العاص، أبو عبد الله بن عمرو بن العاص، يسأل مراتي كيف وجدت بعلك، جوزك أخبره معاك؟ قالت نعم الرجل، لن يفتشنا عن فراش، ولا لن يفتشنا عن كريم، ولن يطأ لنا فراشا منذ أتيناه، بتشكو بس بشكل مؤدب شوية. فذهب فشكاه إلى النبي عليه السلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عبد الله في كم تختم القرآن؟ قال في كل ليلة. كم تصوم؟ قال كل يوم. قال يا عبد الله صوم وأفطر وقم ونام. لا بتتكلم في رمضان ولا في عشر أواخر، لا ده بره. قال صم من كل شهر 3 أيام، واختم القرآن في كل 10 مرة. قال يا رسول الله زدني فإن لي قوة. قال اقرأ القرآن في كل جمعة وصم يوما وأفطر يومين. قال يا رسول الله زدني فإن لي قوة. قال صم يوما وأفطر يوما واقرأ القرآن في كل ثلاث ليال مرة. قال زدني فإن لي قوة. قال ليس هناك أفضل من ذلك يا عبد الله، لعل الحياة ستطول به فتعجز. ركزوا معنا كما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فايدة كده بسرعة كده على الهامش على الماشي. عارفين عبد الله بن عمرو بن العاص كان سنه قد ايه في الوقت ده؟ 10 سنين أو 11 سنة، يعني لسه اللي زي النهارده لسه بيلبسوه ها لسه بيعملها على روح. احنا بنقارنش رجالتنا برجالتنا، بنقارن رجالتنا بمين؟ بعيالها بأطفالها. ما لو جينا نتكلم عن الرجالة بقى هيبقى الوضع شكله ايه؟ المهم راح زمن النبي بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وطالت الحياة عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاي بقى هو كان آخر حاجة آخر عهده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهيصوم يوم ويفطر يوم ويختم القرآن في كل ثلاث ليالي ايه؟ مرة. عايز يعمل كده بعد ما كبرت سنه بقى فوق 50 وفوق 60، ما قدرش. طب يعمل ايه؟ كان يأتي فيفطر أياما متتالية، يفطر أسبوع 15 أيام 15 يوم ورا بعض ورا بعض ورا بعض، يرم عظمه ويقوم قصص له 15 يوم ورا بعض صيام، عشان في النهاية في الشهر يبقى جمع كام يوم؟ 15 يوم. يوم وكأنه نفس اسم يوم ويوم. ليه؟ قال حتى لا أكون على أيام النبي صلى الله عليه وسلم على عمل، فإذا مات تركت ما كنت أعمله. وصلت؟ مش عايز يكون في زمن معين واخد كده طب حاجة عالية فوق ويجي بعديه ينزل. طب مش ده حالنا في رمضان؟ بنبقى في رمضان فوق قوي قوي، ونيجي بعد رمضان مع السلامة بقى، باي باي يا ربنا. الصحابة ما غيرهم زمان عن زمان، كانوا على مستوى واحد على طول. نعم كان بيجي رمضان بيزيدهم همة، لكن لما يجي رمضان يزيدهم همة، الهمة دي الدنيا شغالة لحد قرب رمضان اللي بعده. ده راجل تبعته في ذلك امرأة فاطمة بنت عبد الملك رحمها الله، تزوجها عمر ابن عبد العزيز. وخلي بالك فاطمة بنت عبد الملك، بنت عبد الملك بن مروان، أنا اخواتها بقى الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وحاجات كده، يعني بنت امير، واخواتها الثلاثه كانوا امراء. يعني تخيل بقى دي لما يكون في يوم فرح اخواتها هيجيبوا لها هدايا ايه؟ ها؟ حدث بقى عن ولا حرج. فلما تزوجها عمر بن عبد العزيز، والهدايا اللي جايلها دي مالها؟ مالها الخاص. لما صار عمر بن عبد العزيز خليفة للمؤمنين، قال لها يا فاطمة المال ده مش بتاعنا، حطيت بيت المال، اللي جايب لها كوليه واللي جايب لها أسويرة واللي جايب لها مش عارف ايه واللي جايب لها ايه واللي كل الذهب ده لمين؟ حطيت بيت المال ده مش بتاعنا، مع انه لا ملك عمر بن عبد العزيز ولا يقدر يصرف في ملكها هي. أعطاه لخازن بيت المال، خازن بيت المال راح إيه؟ عينه ركبة في حتة الواحد. فلما مات عمر بن عبد العزيز قال لها يا سيدتي كنت أعلم أنك مظلومة، وقد جاء اليوم الذي كنت أنتظره، هذا هو مالك الذي أخذه منك عمر بن عبد العزيز. طبعا لو أنا اللي مكانها ها؟ هقول ايه؟ قالت يا رب الحمد لله كان كاتم على نفسنا، الله يرحمه بقى ويبشر شفوبة اللي تحت راسه وجوزش عليها الا الرحمة. ها لكن ما كان منها الا ان قالت كلا والله ما كنت لأطيعه حيا وأعصيه ميتا. هو انا هبقى في زمانه بوش وبعد ما يموت بوش نفس الموقف اللي حصل من عبد الله بن عمرو قطع على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بوش، وبعد ما يموت النبي مع انه ايه؟ مع انه كبر ومش عارف. يا اخواني السلف ما غيرهم زمان عن زمان، وإذا كان هذا هو حال وفائها بعهدها مع آدمي يموت، فكيف حالها ووفاؤها بعهدها مع الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى؟ الصحابة والسلف ما غيره زمان عن زمان، ولا غيرهم مكان عن مكان. احنا لما بنبقى كده رايح حد فين يعمل حج ولا عمره، ها بتلاقيه بقى ايه مظبط نفسه وشدد نفسه كده وكويس وعمال يحافظ على الاهل، احنا بقى في اراضي المقدسه ومش عارف ايه وبتاع، عمال يبعد عنه غلط على قد ما يقدر. اذا رجع بقى لبلاده تحقق فيه قول الله عز وجل: واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. كثير مننا بيبقى في بلاده اهو ايه اهو خايف من اللي حواليه، مش عايز يعمل غلط، مع ان ده الله المشتكي ما عادش موجود، ها، لكن اهو في ناس لحد ما هو مكسوف من اللي حواليه. واحد بيحكي لي بيقول لي رايحين مسافرين، واحد اول ما نزلنا الساعه 12 بالليل على الطريق الدولي في الدوله اللي احنا رايحين مسافرين لها، ايوه ادينا جينا هنا بقى، لحد عرفنا لحد شايفنا، الواحد يعمل اللي هو عايزه. اول ما فكر طب يا راجل ده انت مسافر ومتغرب ولسه اصلا نازل تهريب ولا حالك الله اعلم بيه، ابصر هتوصل ولا لا، افضل ابصر هترجع ولا لا، وما زالت اول شيء يفكر فيه ان محدش شايفه ويعصي ربنا زي ما هو عايز. بلاد بقى معاصي، بلاد فسق، بلاد فجور، بلاد مفتوحه، اللي انت عايزه اعمله بقى. واحد جاي لابن عباس بيقول له: يا ابن عباس اننا في الارض المقدسه يا اخي ارحمونا بقى، انتوا واجعين قلبنا ليه؟ طاعات ومعاصي، واعملوا الطاعات وابعدوا عن المعاصي. يا احنا في الارض المقدسه واللي بيموت مننا هيندفن في البقيع جنب الصحابه، اننا في الارض المقدسه. فقال ابن عباس: يا هذا اعمل لمصلحتك فان الارض لا تقدس احد. دي كان منهج السلف الصالح، ما يبقاش في ارض بحال ولما ينتقل لارض ثانيه يبقى بحال، سواء الناحيه دي او الناحيه دي. لا، عبد الله بن حذافه السهلي رحمه الله او رضي الله عنه، والقصه ان كان فيها ضعف لكنها ثروه للعبره، اللي فيها موعظه عظيمه. قتل في عهد الحروب، حروب الروم، والملك كان عايز يشوف اي حد من المسلمين عشان يشوف ثباتهم على دينهم بشكل كبير، فقال: احرصوا ان انتوا تجيبوا لي حد حي من الناس دي. فجابوا له بعضهم، وكان فيهم عبد الله بن حذافه، فبدا يساوموا، لان طبعا هم عارفين ان اي حد يقدروا يشتروا بالمال، يشتروا بالنسوان، يشتروا بالملك، فما شافوش بقى صلابه المسلمين وثباتهم على دينهم. فالملك بدا يساوم، قال: تترك دينك وازوجك ابنتي؟ ايه رايك؟ سيب دينك واديك بنتي؟ فقال عبد الله بن حذافه: في ثبات المؤمن وفي عزه المسلم لا. قال: تترك مالك وتترك دينك واعطيك نصف ملكي؟ قال: لا. طب اعطيك ملكي كله؟ قال: لا. قال: طيب، شغل الحسب والنسب والمال والملك والجاه والسلطان مش جايب معانا فيه، خذوا حطوه في السجن على بالله. واحد قال: انا عندي حل. قالوا: كان مش خلينه يجي بالمال والجاه وده، خلينه يجي بالشهوات بالنسوان، هاتوا ملك الجمال دخلوها عليه عريان، بدل مش قادرين نخليه يسيب دينه كله يتركوا بعض دينه، يفعل معصيه يقع في الزنا، دخلوا عليه ملك الجمال. بعد ساعه: ها، طبيعي ولا قيصري؟ فخرجت وقالت: والله لا أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، وأما هو فلا يدري أأنثى أنا أم ذكر. ده أنا ببقى ماشية في الشارع لابسة ومغطية وبتاع، والغمزات بتشتغل ومش عارف إيه، ده أنا داخل علينا قدامه وهو كأنه بيجري من أسد، في إيه؟ قلنا: الحظ في هذا منهج الكفر في إغوائنا وإضلالنا. مش قادرين يشترونا بالفلوس، بيدخلونا العريانين من تحت عقب الباب في سلك الدش. ها؟ فقال قائلهم عندي حل، اذا كان الترغيب والنعناشه والفرفشه مش نافعه معاك، تعال بقى نشوف سياسه الايه، الحديد والنار. جوعوه 3 ايام ودخلوا عليه خمر ولحم خنزير. خلي بالك، هو لو كان من الخمر، من اللحم الخنزير وشرب من الخمر وهو قد اشفى على الموت، يجوز له ولا لا يجوز؟ يجوز. ربنا يقول الا ما اضطررت. وقد دخلوا عليه بعد 3 ايام جوع لحم خنزير وخمر، ما مدش عليه. فقالوا له لما لم تاكل؟ قال والله اني لاعلم، والله يعلم ان هذا حلال لي الان. طب ما مدش ايدك ليه؟ قال كرهت ان يشمت امثالكم بالاسلام واهله. اللي ما يعرفش العذر، وحتى اللي عارف هيقول في ليك الساعه الشيخ فلان السني شفته بيشرب خمره وشايفه بعينيا، دول اللي هياكلهم الدول. ما يعرفش ان الراجل هيموت وكان مضطر ولا شرب مضطر. لذلك بقول لك اوعى تشمت اعداء الاسلام فيك يا امه لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الاوحال. اشمتم اهل الكتاب بدينكم، والله لا يرضى بذي الافعال. كل الدنيا ده بتتكلم علينا، شوفوا نساء المسلمين وبنات المسلمين ما يفرقوش عن بنات روما وبنات مونتي كارلو حاجه. شوفوا شباب المسلمين ما يفرقوش عن شباب الملاحده حاجه. الملاحده بيفطروا في رمضان والمسلمين بيفطروا في رمضان. جماعه من اليابان اسلموا، قالوا فين نعيش بعيد عن بلاد الكفر، تعالوا نروح مصر. ركبوا طياره ونزلوا في مطار مصر، شافوا العري بقى على اصوله في المطار والنسوان اللي نسيت تلبس وهي خارجه. رجعوا من المطار قالوا ايه الفرق بين مطار القاهره ومطار طوكيو؟ كرهت ان يشمت امثالكم بالاسلام واهله. فاكرين هم جايين بلاد الصحابه هنا، والى الله المشتهي. الملك غلب فيه، قال انا ماليش عندي حل، هاتوه. جابوه، هاتوا شويه من اصحابه، وجابوا شويه من اصحابه قدام. هاتوا قدر، جابوا قدر، حطوا فيه زيت، حطوا فيه زيت، ولعوا تحتيه لحد ما الزيت غلي. شيل واحد من اصحابه ارموه في الزيت، شال واحد من اصحابه ارموه في الزيت. طبعا ربنا يعافيكم يعني. ها ايه رايك؟ تترك دينك ولا ها؟ اهو. قال لهم ابدا مش هترك دين. قال خذوه. شالوه راح باكي. قالوا له باكى يا ملكنا. قال خلاص يبقى خيره جاي. شكله كده شاور نفسه وفكر وعقل ورجع لصوابه. تعالى نويت ترجع وتترك دينك؟ قال ابدا. امال بتبكي ليه؟ الله، كانت حلوه معاك ليه؟ قال لقد كنت اتمنى ان تكون لي 100 نفس تقتل جميعها هكذا في سبيل الله، اما وقد خلقني الله لا أملك إلا نفسا واحدة، فإذا قتلت الآن فقد ضاع مني كل شيء. الملك قال كده أنا كده خلاص سلمت وبصمت بالعشرة، تترك دينك، تقبل رأسي وأعفو عنك؟ قال لا، أنا مش أناني، وعن سائر أصحابي. فقال وعن سائر أصحابك؟ عفى عنهم الملك أجمعين وعادوا إلى عمر بن الخطاب. فلما علم عمر القصة قال حري على كل مسلم، أو حق على كل مسلم، أن يقبل رأسك وأنا أولهم. وقام عمر بن الخطاب فقبل رأس عبد الله بن حذافة السهمي. إشارة القصة، عبد الله ده كان موجود في المدينة عايش مع عمر في وسط الصحابة متمسك بدينه. فلما انتقل من أرض إلى أرض، عرض عليه المال، عرض عليه الجمال، عرض عليه الحسب والنسب، عرض عليه الشهوة، عرض عليه الشرف، عرض عليه النساء، عرض عليه السيف، عرض عليه القتل، عرض عليه التجويع والحبس والسجن، ومع ذلك ما غير ولا بدل. وكان يمكن أن يقول الله ما أعرف هو فين عمر، فين ما أعرف، سبت عمر وسبت أراضيه هناك ولا حواليه، ما نريح دماغنا بقى. لكن السلف ما غيرهم زمان عن زمان، ولا غيرهم مكان عن مكان. فيا عبد الله، هل سنسير على هذه السلف؟ هل سنتقطع خطى السلف؟ أم أننا سنتغير؟ كنت بكلمك عن عبد الله بن حذافة السهمي، تعال ننتقل إلى امرأة، مش راجل بقى، امرأة، ومش حرة، آمة من الإماء، أخذها سيدها فذهب بها إلى السوق، حط جنبها السبت، ولا أنا هروح أسوق وأجي إيه؟ لا أشيله وأجي أحطه جنبك هنا في السبت، خليك هنا أوعي تنتقي لي، ولا تضحي مكانك حتى أتيه. روح يجيب بقى كم كيلو فاكهة مش قادر يشيله ويجي يحطهم في السبت، روح يجيب اللحمة ويجي يحطه في السبت، يجيب مش عارف إيه. فذهب فغاب عنه، فجاء فلم يجد، عارف لها، عارف فين هيلاقيها. راح طلع على البيت، دق الباب بعود، فتحت له. طبعا هي عارفه خلفت اوامر سيدها، يبقى ها العقوبه ايه؟ ضرب، تعذيب. ها اول ما فتحت الباب ولقته متغير، قالت يا سيدي لا تعجل علي. قال ماذا هنا؟ قالت إنك تركتني في مكان فلم أجد فيه أحدا يذكر الله، فخشيت أن يخسف الله عز وجل بنا ذلك المكان. كأنها امرأة ما طلعت من البيت، عايشة في العبادة والذكر فلما انتقلت من مكان إلى مكان ووجدت مكان متغير، طبع غير الطبع، عمل غير العمل، نظام غير النظام، الكل عمال يهيص، والحلبسة والكنافة ومش عارف ايه، وقرب وخش على النظيف عندنا، والوحش عند اللي جنبنا، ويوصى بقى سوق، ما حدش يشيلك في سوق، مفيش ولا واحد بيذكر الله كده. ها ما تغيرت لما انتقلت من مكان الى مكان، حتى تركت المكان وولت هاربة خوفا من ان يقصف الله بها ذلك المكان. لا نقارن رجالنا برجالهم، ولكن نقارن رجالنا بأطفالهم. لا نقارن رجالنا برجالهم، ولكن نقارن رجالنا بنسائهم. لا نقارن بين أحرار وأحرار، وإنما نقارن بين أحرار وعبيد وإماء. فيا عباد الله، هذا هو حال السلف، فما هو حالنا؟ هل سيغيرنا زمان عن زمان؟ هل سيغيرنا مكان عن مكان؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يهدينا صراطه المستقيم. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم ارزقنا الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.